وإن لم يكن لديه عقل ولا إدراك تام، تدرك إدراكا يناسبها مناسب لها. الشاهد أن الخوف شأنه عظيم، فصاحبه لا ينام ولو سهر الليالي. وأما بالنسبة للآمن المطمئن الموقن صاحب اليقين بوعد الله جل وعلا، هذا باله مرتاح. وعلى كل حال الله جل وعلا يقول: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم. هم جاءوا لهدف وهي مصالحهم الخاصة، أهمتهم أنفسهم ومصالحهم، فصارت قلوبهم معلقة بهذه المصالح. إذا غلب على ظني حصول هذه المصالح اطمئن، وإلا فهو وجل خائف، والله المستعان. نعم. وقال الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم: حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا أبو نعيم ووكيع عن سفيان عن عاصم عن أبي رزين عن عبد الله بن مسعود قال: النعاس في القتال من الله وفي الصلاة من الشيطان. نعم، وهذا مروي عن ابن مسعود، أن النعاس في القتال من الإيمان وفي الصلاة من النفاق. من النفاق، لو قدر الصلاة حق قدرها ما غفل عمن يناجيه، وهو الله جل وعلا. نعم. وقال البخاري: وقال لي خليفة: حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة رضي الله عنه قال: كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. وهكذا رواه في المغازي معلقا، ورواه في كتاب التفسير مسندا عن شيبان عن قتادة عن أنس عن أبي طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، قال: فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. وقد رواه الترمذي والنسائي والحاكم من حديث حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي طلحة قال: رفعت رأسي يوم أحد وجعلت أنظر، وما منهم يومئذ أحد إلا يميد تحت حجفته من النعاس. هذا لفظ الترمذي. وقال حسن صحيح. وهذا شيء مشاهد، يعني تجدون في صفوف طلاب العلم في الدروس طالب العلم الحريص الجاي للتعلم ويقدر العلم حق قدره، لا سيما إذا كان من يأخذ عنهم من يستحق أن تثنى عنده الركب ويعرف قدر العلم وفضل العلم، لا تجده يفوت شيء من الدرس، تجده صاحي ما ينام، بخلاف من جاء مع الناس خلا الذي يتعب تعبا شديدا فتأخذ عينه من النوم ما تأخذ، لكن هذا ما هو محل الإشكال. الإشكال في من لا يهتم لهذا العلم الذي وجعل الله له من الأجور ورتب عليه من الثواب، ثم بعد ذلك يأتي وكأنه غير حاضر. تجد هذه لا الديانة الإنسان لها أثر. الشخص المتدين الذي جاء لهدف لا يضيع وقته، لا تجده يضيع وقته، بخلاف اللي مع الناس لا هدف له ولا. ولذلك تجدون الحفاظ في صفوف المحدثين يحرصون على سماع الحديث وعلى السماع من الشيوخ، ولا يفوتون فرصة ويتقنون ما سمعوه، بخلاف من عداهم الغوغاء الناس ولو حضروا مع الناس، لأن المجالس قد يحضرها الألوف المؤلفة، ويأتي الشيوخ ويأتي المستملون ويبلغون ما يقوله الشيخ إلى الأباعد من الناس، فمستقل ومستكثر. الإمام الدارقطني الحافظ أوتي موهبة في الحفظ لا نظير له، لا يوجد له إلا أن ندر من الناس. المقصود أن الدارقطني يأتي ويحضر مجلس التحديث ومعه كتاب ينسخه، كتاب آخر غير الدرس. فقال له واحد: أنت ضيقت علينا، بس أخذ ميتان، ولا أنت باللي منتبه للدرس، ولا أنت باللي فكيتنا من شرك. قال: وش تقصد؟ قاصد أنك ما استفدت، أنت معنا عشان تستفيد. قال له الدارقطني: كم أملى الشيخ من حديث؟ قال المنتقد: ما أدري، معنا ما أضبط، لكني عندي شيء مما قاله الشيخ. قال الدارقطني: أملى كذا وكذا حديثا، فسردها بأسانيدها من أولها إلى آخرها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن بذل السبب مطلوب. حتى لو كانت الحافظة ضعيفة فأنت تنتبه وتحرص على تفهم ما يقوله الشيخ، لأن كذا ما فهمته ما حفظته. على كل حال، ماذا مجاله؟ له مجالات في علوم الحديث كثيرة في هذا الباب، وبعضهم يسمع من الاثنين والثلاثة والعشرة، يقرؤون في آن واحد ويرد عليهم كلهم، وبعضهم الله يستر علينا على الجميع، لكن كل ميسر لما خلق له، وكل له أجره وثوابه بقدر نيته وإخلاصه، والله المستعان. ها؟ علاقة هذا كلام الآيات، تقول أن العاش قد يكون رحمة رب العالمين. هو رحمة، رحمة متى؟ مع حصول الطمأنينة والثقة بالله جل وعلا، ما هو مع حصول التفريط وتضيع ما جئت من أجله. واضح؟ يعني في بعض الأحيان، هذا يريد بعض الأحيان، شخص قد ينام عن الصلاة مثلا، فتفوته صلاة الجماعة وصليها في البيت. طيب، مثل هذا، مثل هذا إذا تكرر منه ولم يبذل الأسباب لاستيقاظة مفرط. قد يكون متسبب في ذلك، أما إذا بذل الأسباب كلها وفات عليه الأمر ليس في النوم تفريط. نعم. ورواه النسائي أيضا عن محمد بن المثنى عن خالد بن الحارث عن أبي قتيبة عن ابن أبي عدي كلاهما عن حميد عن أنس قال: قال أبو طلحة: كنت في من ألقي عليه النعاس الحديث. وهكذا روي عن الزبير وعبد الرحمن بن عوف. وقال البيهقي: حدثنا أبو عبد الله الحافظ قال: أخبرني أبو الحسين محمد بن يعقوب قال: حدثنا محمد عبد الله الحافظ الحاكم بن يعقوب الأصم. نعم. قال: حدثنا محمد بن إسحاق الثقفي قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي قال: حدثنا المخزومي عندي المخزومي شوف. عندنا المخرمي مخزومي تزيع عليها المخزومي. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي قال: حدثنا يونس بن محمد قال: حدثنا شيبان عن قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك أن أبا طلحة قال: غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم أحد، فجعل سيفي يسقط من يدي وآخذه ويسقط وآخذه. قال: والطائفة الأخرى المنافقون ليس لهم هم إلا أنفسهم،

أي ما ماتوا في السفر وما قتلوا في الغزو. وقوله تعالى ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم، أي خلق هذا الاعتقاد الفاسد في نفوسهم ليزدادوا حسرة على موتاهم وقتلاهم. ثم قال تعالى رادا عليهم والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره. قوله خلق هذا الاعتقاد ابن كثير معروف أنه على مذهب أهل السنة والجماعة، ولكن في النفس من هذا التعبير شيء، لأنه يضاهي تعابير الأشعرية، وأن الفعل يخلق في قلب العبد. من يطلع لنا المسألة؟ لا شك أن المتفق عليه عند أهل السنة في مسألة خلق أفعال العباد وأنها مخلوقة، لكنها مخلوقة بأسبابها، مخلوقة بأسبابها، تقدمت عليها أسبابها ثم وجدت، أما أن تخلق فورا عند إرادة الله لها مكلف، ما هو آلة تضغط زر ويشتغل لك، لا، في أمور مقدمات وأسباب ونتائج كل شيء. مبحث أفعال العباد عند الأشاعرة. إيه طيب. إيه بس حبي يروح خليه. لا أعطه الشيخ بس. بسم الله. أفعال العباد عند الأشاعرة. وافق الأشاعرة أهل السنة في مسألة خلق أفعال العباد، في خلق أفعال العباد الاختيارية والاضطرارية، فقالوا إنها مخلوقة لله تعالى، ولم تختلف عبارتهم في ذلك. قال صاحب الجوهرة فخالق لعبده وما عمل، موفق لمن أراد أن يصل. والله خلقكم وما تعملون، وما تعملون، وله بالخلاف في هذا، خلق أفعال العباد مخلوقة بالاتفاق، لكن يبقى أنها هل تخلق فورا بدون مقدمات ولا أسباب، إذا أرادها الله جل وعلا أوجدها فورا، أو أن العبد له نوع اختيار وله نوع حرية ولها مقدمات ولها أسباب. نعم. اللبس كونه مضافة إلى الله سبحانه، والله خلقكم وما تعملون، خلق الله سبحانه وتعالى، يعني هذا إضافة إلى الله خلقا وتقديرا، لكن فعل العباد تضاف إليهم فعلا وتحصيلا. ما رب هذا السنة أن الخلق يسبقه الحلم والكتابة؟ بلى، هذا علم الله وكتابته، لكن أيضا فعل العبد له مقدمات، ما هو يوجد فورا مثل لمبة تفتح ولا صكة. وش يقول؟ يقول أقاموا الأدلة النقلية والعقلية على صحة هذا القول، ولكنهم خالفوا أهل السنة في بعض فروع هذه المسألة، ومن ذلك هل العبد فاعل لفعله حقيقة أو لا. فالأشعرية نسبوا فعل الإنسان الاختياري إليه كسبا لا خلقا، وهذا صحيح، ولكنهم اضطربوا في هذا الكسب الذي أثبتوه للعبد، واختلفت عبارتهم فيه، والتفسير المستقر عندهم الآن هو كما قال شارح أم البراهين، والكسب مقارنة القدرة الحادثة للفعل من غير تأثير، وحاولوا بهذا التفسير التوسط بين الجبرية والمعتزلة، فقالوا بالكسب فرارا من قول الجبرية، وزعموا أنهم بهذا الكسب يثبتون للعبد اختيارا، وقالوا بعدم تأثير قدرة العبد الحادثة في الفعل فرارا من قول المعتزلة، وتحقيقا تاما لوحدانية الأفعال، فلا مؤثر إلا الله وحده، ولا يوجد تأثير للأسباب في مسبباتها. لا يوجد تأثير للأسباب عند مسبباتها في مذهب الأشعرية، لأن الأسباب من رأي المعتزلة أنها تستقل بالمسبب، تفعله بذاتها، السكين يقطع بذاته. إيه، وعند الأشعرية لا قيمة لها، ولذلك طرفان وقيم. إيه، ولذلك يقرر شراح الحديث من الأشعرية كالكرماني وغيره، يقولون أن الأشعرية يقولون أن أعمى الصين يرى بقة الأندلس، العمى السفيف وهو بالصين يرى بقة الأندلس، البقة صغار البعوض، وأن البصر لا قيمة له، لا يفعل شيئا. نعم، ما يشوف شيء، شو ما يشوف شيء، هو ما يشوف شيء، شو ما يشوف اللي جنبه، هذا يقول ان يرى أعمى. الاصل ان السبب هذا فعله من خلال النظر، يستطيع ان يبصر الاشياء. فالاعمى يرى الاشياء عند النظر لا به، شفت شلون؟ هذا رأي. والحمد لله على السلامة، ولا شيء ما يخطر على قلب عاقل. هم يزعمون سلامة الله أنهم يحتجون بالأدلة العقلية، هذا الهبال ذا، ما هو بالعقلية، وهذا من أنكس الأمور عندهم، يعني هذا يخالف العقل أصلا. يعني أعمى الصين في أقصى المشرق يرى بقة الأندلس وهو عمى صغار البعوض، ما قالوا يرى البعارين بعد، يرى بقة الأندلس، قد لا يراها المبصر اللي قريب منها. نعم، لا يراها قطع المبصر على هذا الوصف، لا يراها قطع. المقصود أن نحمد الله على السلامة، فالأسباب عندهم غير مؤثرة بذاتها، وليس لها نصيب من التأثير، لا قليل ولا كثير، بدليل المثال اللي ذكرنا. أحسن الله إليك، هذه عاقبة مخالفة الأدلة، هي تنصلوا عن الأدلة وطلبوا الهدى من غيرها فضلوا وأضلوا. في أشياء يعني ما تخطر على بال، يعني لو تأتي المجنون وهو أعمى تقول له شف، شو بيقول لك؟ أنت مهبول، بيقول لك هو أنت مهبول، أنا ما أشوف. رجل بصير يعني تنظر مثلا آخر أذن الشارع يضحك عليك. يا الله المستعان. لكن هل كل الأشاعرة يقولون بهذا؟ إيه، هذا مذهبهم، اتفاق مذهبهم. لهم قواعد وقواعد ومشوا عالية وخلاص، أغمضوا عن نصوص الكتاب والسنة التي تخالفها، صار قائدهم هالقواعد اللي قعدوها فاسدة. ها؟ قواعد فاسدة، ثم عجزوا أن يجدوا لها أدلة، وأدمغة فاسدة. نعم، شو يثبتون على أي كيفية؟ يثبتون العلو، لكن على أي كيفية؟ أقول الصفات اللي يثبتونها على أي صفة؟ على ما اقتضاه الكتاب والسنة، على ما قرأته أدلتهم وقواعدهم، ما يستدلون بالآيات. نعم، ثم قال تعالى رادا عليهم: والله يحيي ويميت، أي بيده الخلق وإليه يرجع الأمر، ولا يحيى أحد ولا يموت أحد إلا بمشيئته وقدره، ولا يزاد في عمر أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره، والله بما تعملون بصير، أي علمه وبصره نافذ في جميع خلقه، لا يخفى عليه من أمورهم شيء. وقوله تعالى: ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. تضمن هذا أن القتل في سبيل الله والموت أيضا وسيلة إلى نيل رحمة الله وعفوه ورضوانه، وذلك خير من البقاء في الدنيا جمع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصير وجميع حطامها الفاني، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجميع حطامها الفاني، وذلك خير من البقاء في الدنيا وجميع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى في هذه النسخة وجمع يستقيم الكلام وين؟ وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطام الفان. قرأت بدون واو من عطف. عندكم بدون؟ بدون واو، بس قد أتوقع في الواو يكون في السياق صحيح. وذلك خير من البقاء. لو هذا فيه واو. ما عندنا واو. مع الواو يكون صحيح. إيه وجمع. وهنا وجميع، ولو على المعنيين يستقيم الكلام. لا لا لا لا نعم. وذلك خير من البقاء في الدنيا وجمع حطامها الفاني. ثم أخبر تعالى والمعنى الثاني ترى مستقيم. نعم. ثم أخبر تعالى بأن كل من مات أو قتل فمصيره ومرجعه إلى الله عز وجل، فيجزيه بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فقال تعالى ولئن متتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون. بعض الناس يغتر بموافقة بعض الطوائف في أصل المسألة وهم لا يبحث عن فروعها، خلاص يقولون بخلق أفعال العباد ونحن نقول بخلق أفعال العباد، وهذا ما خلاص مذهبنا واحد، ما هو صحيح. مسائل لها ذيول ولها فروع ولها تفاصيل كثيرة جدا، كثير منها لا تقرأه في كتب العقائد، كثير يعني لا سيما المختصرة أو النقلة عنهم، تقرأها في كتبهم المطولة، تجد عالم من علمائهم في الاعتقاد في المذهب يفسر القرآن، يعني تجد في تفسير الرازي من مذاهبهم ما لا تجده في متونهم، لأنه مبسوط متوسع ويتكلم بسعة، وتجد في الشروح من شرح الكرماني وغيره لأنه من أئمتهم في هذا الباب في باب الاعتقاد، فتجد يذكر تفاصيل لا توجد في كتب العقائد ولا يعرفها المتخصصون في العقائد. أحسن الله إليك. ولا يزاد في العمل أحد ولا ينقص منه شيء إلا بقضائه وقدره زيادة عن المقصود. في حديث من سره أن يسأله في أجله وأن يبسط له في رزقه وأن يسأله في أجله فليصل رحمه، هذا كلام أهل العلم فيه كثير، هل الزيادة حقيقية أنه مكتوب له 60 سنة ويصل رحمه فيعمر إلى 70 أو 80، هذا قيل به وهو مقتضى نص الحديث، وبعضهم يقول لا الأجال مؤجلة ولا يستقدمون ولا يستأخرون، ومن جاءه يومه لا يزيد ساعة ولا ينقص، ولكن الزيادة في البركة، زيادة في البركة، وهذا له وجه. وبعضهم يقول إن العمر يكتب ومعه زيادته، يعني يكتب لفلان 70 سنة فإن وصل رحمه فزيدوه كذا، وتكون الزيادة فيما بين يدي الملائكة، وأما ما عند الله جل وعلا فلا يتغير. قيل هذا وقيل غيره. اللهم صل وسلم.